لا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لا يحيي هذه الله فانصرهن إليك ثم اجعل